سؤال التعامل بالتأمين مع الشركات. التأمين هذا عقد غرر فيه جهالة، فالأصل فيه أنه لا يجوز إلا ما اضطر إليه الإنسان اضطرارا، بحيث أنه إذا لم يفعله تعرض إلى غرامات وإلى عقوبات وتعزيرات ونحو ذلك.